أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن من بيوتهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مبينة ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مبينة مبينة ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا لكل شيء قدرا لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فآتوهن أجورهن فآتوهن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى أُخْرَى فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى أخري فسترضع له أخرى أخري وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله مما آتاه الله آتيه الله فلينفق مما آتيه الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله آتاه الله آتاه الله آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا ما آتاها آتيها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها آتيها آتاها آتيها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا عذابا نكرا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا